ويحتمل أن المعنى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وأقوم خلقة يقدر على التصرف والأعمال الشديدة، وما ذلك فإنه لم يشكر الله على هذه النعمة العظيمة. المعنى الأول هو المعروف والمشهور في مشاق ومعاناة ومقاسات في مشاق والشباب. صلى الله عليه وسلم بطر بالعافية وتجبر على خالقه فحسب بجهله وظلمه أن هذه الحال ستدوم له وأن سلطان تصرفه لا ينعزل، ولهذا قال أيحسب أن لن يقدر عليه أحد ويطغى ويفتخر بما أنفق من الأموال على شهوات نفسه، حيث يقول أهلكت مال اللبد أي كثيرا بعضه فوق بعض. وسمى الله الإنفاق في الشهوات والمعاصي إهلاكا لأنه لا ينتفع المنفق بما أنفق ولا يعود إليه من إنفاقه إلا الندم والخسار والتعب والقلة، لا كمن أنفق في مرضات الله في سبيل الخير فإن هذا قد تاجر مع الله وربح أضعاف ما أنفق. قال الله متوحدا هذا الذي ادخر بما أنفق في الشهوات أيحسب أن لم يره أحد، أيظن في فعله هذا أن الله لا يراه ويحاسبه على الصغير والكبير، بل قد راه الله وحفظ عليه أعماله ووكل به انكرام الكاتبين لكل ما عمله من خير وشر، ثم قرره بنعمه فقال ألم نجعل ثم قرره بنعمه فقال ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين للجمال والبصر والنطق وغير ذلك من المنافع الضرورية فيها، فهذه نعم الدنيا. ثم قال في نعم الدين وهديناه النجدين أي طريقي الخير والشر، بينا له الهدى من الضلال والرشد من الغي، فهذه المنن الجزيلة تقتضي من العبد أن يقوم بحقوق الله ويشكره على نعمه وأن لا يستعين بها على معاصي الله، ولكن هذا الإنسان لم يفعل ذلك فلا اقتحم العقبة أي لم يقتحمها ويعبر عليها لأنه متبع. ذلك يدعى غير الله رحيما ولا يدعى غير الله رحمن. فالرحمن عام المعنى، الرحمن عام المعنى لأن معناه رحمته عامة، ولكن خاص اللفظ لأن برضو الرحمن لا يطلق إلا على الله، ولذلك هم ما كانش موجود عند العرب الاسم ده، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، يعني هنا ما نعرفش كلمة الايه الرحمن، هم يعرفون الله، يعرفون الله. بعدين هم فكروا يعني ان هم ايه ان كل اسم يعني يدل على اله، فالقرآن قال لهم قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى، يبقى كلها يعني اسماء لمسمى واحد سبحانه وتعالى، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، لكن هم جهلاء لا يعرفون ذلك. فالرحمن عام المعنى خاص اللفظ، خاص يعني لأنه لا يطلق إلا على الله،

سر الفاتحة دائما يقرؤونها، وتلاقي الايه المتنطع الأبكم تلاقي الشفتين اتلزقوا في بعض، هذا بدعة. فتحة ايه ولا بتاع ايه، مش هنقرأ ان شاء الله معنا القريب ايه، تقرأ او ما تقرأش واحد من عمل صالحا فلا نفسه ومن أسافة عليها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، أن ينفعنا بما علمنا، أن يرزقنا علما وعملا، يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله، وإياكم الأولى.